في فائدة حفظ الأهل. وين فائدة هذه حفظ الأهل؟ حفظ الأهل كتب ما يأخذوا لمكان مجهول في خطر. الخطر يواجه الرجال، أما النساء لا، توضع في مكان آمن كتب. بعد ذلك سيذهب سينظر لعله يجد قبس من الناقة، لأنه في الليلة ذلك كان، أو هدى أحد يدل على الطريق وكانوا قد جاهوا. أيوة. فلما أتاها يقول الشيخ السعدي جاء يبحث عن النور الحسي، فرب العزة أعطاه النور المعنوي. النور الحسي يبحث عن النار يستضيء بها، فأبدل رب العزة نور معنوي وهو الوحي. إني والنار هنا قالوا بمعنى النور، رأى نور. بعد ذلك لما كان يظنها نار حجابه النار، لو أقشفه يعني النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجه من تسق من ما ما من تهى إليه بصر، من تهى إليه بصر. ليش ما صح علينا يا حمد الحين السريع ال إيش سريع إيش بديها؟ الله ما بارك. إني أنا ربك فاخلع علي إنك بالوادي المقدس طوى. طوى قيل من شدة عمره كالطول، وقيل اسمه طوى. طوى إما صفة له أو اسم له طوى. وأنا اخترتك. أيوة. وأنا اخترتك قال الشيخ السعدي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال عبادة ظاهرة وباطنة. الظاهرة عبادات معروفة، الصلاة والزكاة، والباطنة عبادات القلب. وأقم الصلاة لذكري لتذكرني بها، وقيل إذا نسيتها فأت بها. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول العرب عن الشيء الذي لا مش قريب، إذا بالغوا في كتمانه أكاد أخفيه عن نفسي. فرب العزة لكتمانه بوقت الساعة أكاد أخفيها عن نفسي. رب العزة يعلم متى الساعة، لكن هكذا تقول العرب إذا بالغ في كتمان الشيء. لتجزى كل نفس بما تسعى. أيوة. أيوة. إن كل يتجزى كل فلا يصدنك قال الشيخ السعدي فيه التحذير من كل مبطل من لا يؤمن به، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. تحذير من كل مبطل ومن كل كتاب فيه باطل كذلك، تحذر أن تقرأه كذا قال. نعم. أيوة. هذا تقول كذلك العرب إذا أراد أن يتوافق اللسان مع القلب أو يريد أن يطمئن، ما بيدك؟ أنت تعلم إيش بيدك، لكن قد تكون تغفل أو ما تستشعر. الآن هذا العصا، هذه عصا الآن ستتحول حية، فلا تنسى أنها عصا، ستكون آية. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. أيوة تمت. قال يا أبا أتوكل عليها وأخش بها على أهلي ولي فيها مآمن أخرى. هكذا رأيتهم في اليمن سابقا عندنا في محضة يرعى الغنم، فإذا ما وجد عشب أرضي يأتي من أشجار عالية ويكون عنده حديدة عصا فيها حديدة ويجر الشجر بحيث يتفاقم الورق ويرعى الغنم. شعب شعب هي شعبتين عصا بس يعني يدفع عاقلة. رأيتم الله فتيات صغار يعملن. قال هي عصا يتوكل عليها وأمش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أطرد الوحوش، أقتل الثعابين، وهكذا مآرب أخرى. أيوة. قال حية، قالوا صغار الثعابين، لكن هي بالسرعة حية كسرعة الصغار، لكنها في الضخامة لضخامة الثعابين كبار، ما رأى مثلها في الضخامة. أيوة. قال موسى طبعا موسى السلام فرد خاص طبيعة بشرية، رب العزة طمنه ورجع وأخذ العصا فرجعت عصا، عرف أنها آية. آية أخرى. أيوة. وَأَمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ لَكَ الْبُشْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. تحت عضدين تضم هكذا تخرج بيضاء ما فيها برص ولا مرض في النهار والليل، قالوا بيضاء آية. قالوا هذه أعظم آية أوتيها موسى، يقول بغوي أعظم آية ما من العصا أعظم له، يقول هذه آية أعظم. يعني الخوف كل إنسان إذا خاف دائما يضع. لا هذه غير وهذه غير، ما ندري والله. يدك تطلق على واحدة والاثنتين الله أعلم. تحت عضدك يد اسم جنس قد تكون، قد ترى المقصود واحدة الله أعلم. تخرج بيضاء من غير سوء، قد تكون يد واحدة آية واحدة تخرج. يطاب المفرد الآن. أيوة. إذا بلا فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ السعدي لأن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه للدعوة لله وهداية الناس. إيش الجملة؟ لأن صدره إذا ضاق لا يصلح صاحبه للدعوة. أنا يا أخي ضيق الصدر ما ضيق الله، هذا ما يصلح الدعوة. الدعوة لابد من شرح صدر وصبر على الأدب، ستواجه أناس أشكال وألوان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سهل واحلل عقدة من لساني، لأنه الآن ستحصل مناظرة، يعلم أن فرعون لن يستسلم بسهولة ويترك هذا الملك ويصير تابع لموسى والناس تسجد له وتعبده. مناظرة ستكون عظيمة، حلل عقدة من لساني. لذا في المناظرات يحسن أن يقدم الشخص البليغ قوي الحجة، قوي البلي سريع البليغة سريع. فطن وجعل لي وزيرا كذلك، لما تكون اثنين أقوى لما تكون لوحدك، دائما خذ صاحبك معك. في إذا أردت أن تنصح شخص أو مناظرة تكون هكذا. هارون أخي. أيوة. وجاني وزيرا من أهلي هارون ناصي اشتر به أدري وأشره في أمري كي نسبحك كثيرا ولم ترك كثيرا إنك أنت بنا بصيرا. قال قد وليت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. قبل هذه المرة لما نجى رب العزة من فتح وبطش آل فرعون لما قتل النفس. أيوة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليقي اليم مستاحر يقتله عدو لي وعدو له. إذن مرة أخرى قال لا مش القتل، لما ألقي حمل النهر حتى ووصل إلى بيت فرعون وأخذ وصار يربى عند أمه ترضعه وهو منسوب لبيت فرعون من أهل القصر ومحترم باحترامهم وتربى ما أحد يستطيع يكلمه آخر. أيوة. أنا ولتصنع محبة مني لا يراه أحد إلا حبه. نعم. إذ تمشي نفسك فتقول هل أدلهم على من يدخل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. اختبرناك اختبارا فوفقك الله عز وجل للنجاح وابتلاك الله عز وجل ابتلاءات من القتل من أول شيء لما تربيت في بيت فرعون ثم قتلت نفس ثم بعد ذلك عشت في أهلية كنت جائع فوفقك الله عز وجل لعمل ثم أتيت إلى مكان الكلام مع رب العزة فلما أقمتون من حال لحال من حال لحال. نعم. أيوه. فلفت سبينا في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا ولا تنيا عن ذكري. لا تضع أخرى. نعم. ولا تنيا في ذكري إذ نفعل إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا سبحان الله. هذا المتجبر رب العزة يطلب من موسى عليه السلام وفرعون أن يقول له قولا لينا. سبحان الله. أيوه. ما أحد أظن الآن أبطش من فرعون وأطغى من فرعون فأحرى أن يقال له قول لينا. أي شخص خاصة مسلم، وين مسلم وين فرعون؟ والناس إذا أرادت تنصح مسلم أنت ليش فرعون رب العزة أوصى بأن يقال له قول لين فما بالك تشد على المسلمين. أيوة. قال ربنا إننا نخاف أن يطغى علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك سلام من عذاب الله ولا ايش معناه؟ يسلمك من عذاب الله ان انت اسلمت وما عذبت بني اسرائيل. ايوه. انما اوحي الينا اننا نتبع من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما يعني ما أتت وكذا وين عذابها؟ منكر للعذاب. أيوة. قال أنا ما عند ربي كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعلكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ومنها قال عندما تخرجنا من أرضنا بنفسك يا موسى فلنأتينك بسجن من مثله فتاك بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا لا نخلفه فلنأتينك بسجن من مثله وفتاك بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان مكان سوى قال موعدكم يوم المدينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده يعني نحن ولا أنت مكان سوى سوى منتصف بيننا وبينك ذكر معنى آخر سوى منتصف منتصف سوى هذا المكان سوى هذا المكان وصف قال موعدكم يوم الزينة قيل هذا يوم النيروس عندهم عيد من آياتهم يجتمع الناس وهذا الموعد يعني قرر أن يكون ضحى لكي يكون أوضح للحجة وعدم الالتباس البصر نعم أيوة فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تسأوا على الله كذبا فيسحتكم يستأصلكم ويهلككم يسحتكم نعم فتنازع لهم امرهم بينهم واسروا النجوى يعني السحر تناجوا فيما بينهم ماذا يصنعون هم بعضهم قال يقول نقل عن بعضهم ان هذا ليس بقول سحر بعضهم قال لا هذا سحر اقوال يعني وأسروا النجوى في الأخير اتفقت كلمتهم على مواجهة موسى قال يا موسى إما أن تلقي أو نكون أولا من ألقى أيوة قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم جميعا من أجل إيش تكونون أقوى أيوة وقد أفلح اليوم من استعدى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم مكسور وعصيهم قال فإذا حبالهم وعصيهم الياء مشددة فإذا حبالهم وعصيهم فكروا إليهم تشد من سجدهم أنها تسعى يعني قيل أنهم ملأوها بالزئبق فلما جاءت الشمس بدأت تضطرب كأنها تسعى لموسى عليه السلام فوجد في نفسه خيفة أيوه فوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر يعني سحر أعين الناس سحر لا حقيقة له أعين الناس فقط حيلة مكر سحر أيوة فأوفي السحر سجدا قال وآمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فليقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ويقربنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أبقى قال في العذاب أن عذاب الله أبقى كذا قال عندكم أجوم أجوم عذاب الله أما عذابك أنت إن عذبتنا فمؤقت أما عذاب الله أجوم أيوة قالوا لن نؤثرك أما جاء أنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قضى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أشركنا عليه من السحر والله خير قيل أن فرعون كان يجبر كثير منهم على السحر وما يريدونه، فهو أجبرهم وهو يخوفهم. نعم. إنه من يأتي ربهم مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من تطهر من الذنوب. نعم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أهلك عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر جبلا لا تخاف دركا ولا تخشى. ليس فيه، نعم، دركا لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني يبسا ليس فيه ماء ولا طين. لا تخاف دركا أن يدركك فرعون ولا إيش ولا ولا تخشى الغرق في البحر. نعم. أيوة. فأتبعهم فرعون بجنود فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى. ما كان يقول هو؟ ايش كان يقول؟ فرعون في سورة وما أهديكم إلا سورة غافر وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كذا كان يقول. أوردهم النار وبئس الورد المورود. أيوة. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وبعثناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم من المن والسلوى. كل هذا نعم الله عز وجل عليكم يا بني إسرائيل. نعم. كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد شوى. ومن يحلل يحلل كذا ولا تطغوا، لا تكفروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين. نعم. أيوة. ومن يحلل عليه غضبي مش يحلل يحلل ومن يحلل عليه غضبي فقد شوى. نعم. وإني لغفر لمن تلقى آمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى. اختار 70 رجل من قومه فأتى لميعاد ربه، فحتى 70 تركه معاجل شوقا إلى الله عز وجل. إيش قال؟ أيوة. قال ما أعجلك عن قومك يا موسى. قال ما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري. قال هم أولئك على أثري وأعجلت إليك ربي ترضى. قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري أخذ قبضة من أثر الرسول فقذفها على عجل صنعه من ذهب، ف ايش نقول؟ صار له خوار خوار فافتتنوا به. ايوه. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا الم يعدكم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم الاهل ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن بملكنا عفوا بملكنا. أيوة. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدمناها فكذلك أخرجناها. يعني ليس باختيارنا لكن كانوا استعاروا حلي من القبط وهم هذا تعتبر آثام على القبط أوزار من زينة القوم أوزارهم حملنا وما أحببنا أن تكون معنا فصنعنا منها عجل. طيب هذا عجل وإذا هي إيش عندكم إيش الفرق يعني؟ بالعكس دخلتم في الشرك والعياذ بالله، بدل ما يحملوا الذهب الحلي صنعوا بها عجل من ذهب يتخلصون من الأوزار. سبحان الله. أيوة. فقذفناها وكذلك ألقى السامري كذلك السامري ألقى معنا. أيوة. أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلههم وإله موسى فنسي. موسى نسي ذهب يطلب إلههم بعيد وإله هنا. أيوة. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم من قبل يا قوم إنما فإنما أنتم مدركون وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فاتبعوني وأطيعوا أمري. نعم. حذرهم هارون عليه السلام ما تركهم بدون إقامة الحجة عليهم. نعم. قالوا لن نبرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إسرائيلك وإسرائيلهم قبلهم. ألا تتبعني ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تخشى يا ابن أم قال يا ابن أم لا تأخذ بحجتي ولا برأسي. عقل مسكه لماذا ما فعل ما وصيتك به؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني فرقت أن تقول كذا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ما تأنيت بهم ما صبرت عليهم وتركتهم هكذا مهملين مهملين كذا مهملين مهملين. فابن أم هو أخوه من أبي وأمه لكن تحنن إليه يا ابن أمه. نعم. أيوة. إني ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم نقل قولي. قال فما خصمك يا جاز أمري. قال فصمت بما لم يرسلوا يعني من أثر الرسول فرس جبريل أخذ قبضة من التراب الذي وضعه فرس جبريل. أيوة. قال فذهب إن لك في الحياة أن تقول لا نساء وإن لك موعدا لن تخلفه لن تخلفه وإن لك موعدا لم تخلفه فانظر إلى إلهك الذي قد عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسا في البحر. وهذا في جزاء من جنس العمل. يقول الشيخ سعدي أن تقول لا مساس كما أنك تجرأت على صناعة هذا العجل وفتنت الناس عقوبتك أن لا يمسك أحد ولا تمس أحد. وقيل فأصابوا مرض ذكروا الله لم يصح ذلك. المهم هذه عقوبة له جزاء من جنس العمل لا يمس الناس ولا يمس واحد. أيوة. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سائر شيء مجمع كذلك نقص عليه من أنباء ما قد سبق ولقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحشر يوم القيامة وزرا خالدين فيها خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرقا الخضرة في السواد شدة السواد يعني مع قال زرق العيون سود الوجوه مع زرق العيون. نعم. يتخافتون بينهم لم إلا عشرة عشر ليالي يقولون. أيوة. نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم ضيقة إن لبثتم إلا يوما. هذا أعقلهم. نعم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسوها ربي ننسى فيذرها قاعا صفصفا فلا فيها إمة ولا أمنا. صفصفا مستوية قال لا نبات فيها. صفصف قال الأملس وقاعا هي المستوية التي لا نبات فيها. نعم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له لا ترى فيها عوجا ولا أمتا التلة لا ترى فيها تلة ولا وادي مستوية. يومئذ يتبعون الداعي ينادي إسرافيل ينفخ في الصور فيتبعون الداعي لا عوج له. لا عوج له قيل أن المقصود الخطاب لهم غير لا يمشون في عوج يتبعون الداعي وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، همس بدون تحريك شفتين. أيوة يوم يتنزلون عن الشفاء إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون وعند الوجوه حي ضيوف. لا وقد صار من عمل ربنا شرك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا خطما. فكذلك انزلنا القران عربيا وصدقنا فيه من الوعيد انهم قال الشيخ السعدي يذكر الله عز وجل ما حل في هذا القران صرفنا فيه من وعيد القرآن ما حصل للأمم المكذبة، ويذكر آثار الذنوب للاعتبار، ويذكر جهنم، ويذكر أحوال القيامة كله للاعتبار، صرفنا فيه من الوعيد. نعم. فلا ولا كذلك هذا ما جاء طالب العلم الله عز وجل يؤدب نبيه وأن لا يعجب حتى ينتهي جبريل من قراءة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يفوته شيء فكان يردد خلف جبريل، لا انتظر حتى ينتهي جبريل ثم كرر وراءه ورب العزة يثبته في قلبك ولا تجادل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، علم معاني القرآن، وقيل علم فوق فوق العلم. نعم. أيوة آية رقم كم؟ آية جنة؟ 105 تعليق. سبحانك الله وبحمدك.